الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق قلنا بأنه إذا الإنسان أجرى الاستسقاء لإثبات أن هذا الجزء من النهار، هذا الجزء الذي أكل فيه، هذا الاستصحاب مثبت لا يجري، لأن استصحاب بقاء النهار لا يقول له قد أكلت في النهار، يقول النهار بقى، أما أتيك وقع في النهار هذا ما يمكن إلا بالملاذة العقلية. ثم كنا إذا تذكرون، ولو فرض أن شخصا التزم بالأصل المثبت، قلنا حينئذ يوجد استصحاب أحسن من هذا. وما هو استصحاب أحسن من هذا؟ أن يستصحب غير النهار. شو استصحب؟ عدم غروب الشمس، عدم سقوط القرص، هاي الأمور الملازمة ويا منوية النهار يستصحب. ليش هذه أولى؟ وفي الأولوية شنو هو؟ لأن هذا أيضا مثبت، لكن ليش أولى؟ بينا عنه، قلنا هذا أولى لأجل أنه إلباس لباس الوحدة ما يحتاج، إذا تستصحب النهار يحتاج إلى إلباس لباس الوحدة وبعد وعسل مثبت. أما إذا تريد تستصحب بقى ماذا؟ عدم سقوط القرص، فقط محظور واحد موجود وهو أصل مثبت، وأنت المفروض ماذا ملتزم؟ احنا دعنا نتكلم على هذا التكلم، هذا كله بالأمس كلمنا، درسنا الجديد من الأمس سوف يشرح. ثم يقول قدس سره أولى من الجميع أن نستصحب بقاء الحكم، نجمع استصحاب حكم لا استصحاب موضوعي، لأن هذا الاستصحاب الذي نجري احنا لحد الآن كان استصحاب ماذا؟ موضوعي، مثل استصحاب بقاء النهار موضوعي، لو استصحاب مثلا شنو؟ عدم سقوط القرص، هذا استصحاب موضوعي. فيقول الأحسن من هذين يناتهم أن تجري الاستصحاب في الحكم. يعني شنو في الحكم؟ يعني هكذا تقول، تقول أنه إذا تريد تاكل مثل الآن، تقول أشك في أنه هل جاز لي الأكل أو لم يجوز، قبل قليل كان ما يجوز الأكل، الآن أيضا ما يجوز الأكل، فما نستصحب النهار؟ وإذا استصحبنا النهار خاف واحد يقول لي على أنه النهار أمر تدريجي، ما أدري شنو لباس الوحدة، ما أدري شنو، خاف ما عندنا لباس الوحدة، شو تسوي لبعض؟ فأحسنها لبعض، يستصحب بقاء ماذا الوجود؟ حرمة الإفطار ووجوب الإنسان، هذا بعد أحسن، ما يحتاج إلى لباس الوحدة ولا ولا ولا، محظور ماكم. وهكذا الشيخ يقول في أول الشهر وفي أخير الشهر. أول الشهر يعني شنو أول الشهر؟ يعني إذا شكينا دخل شهر رمضان وما دخل شهر رمضان، أنت أول السنة تستصحب، إذا تريد شهر ماذا قبل شهر رمضان شنو هو؟ شعبان، من شهر شوال، شهر شوال بعدين يجي شهر شعبان، تستصحب الشعبانية، وقد يرد على انه هاي الشعبانية امر تدريجي، فانت تقول لي لباس الوحدة وكذا الى اخره. الشيخ الانصاري يقول احسن من هذا، للشعبانية نستصحب شنو؟ عدم وجوب الصوم، اول ما كان واجب الصوم، كان يجوز الاسلام. الان ماذا نستطيع ذات الحكم وهو ماذا عدم وجوب الصوم لازم الصوم ولعله لاجل ذلك الامام في الروايه قال اليقين لا يدخله الشك صم الرؤيا. الامام فرق صم الرؤيا علينا على الاستفحاض يعني على اليقين لا يدخله الشك لكن على يا استفحاض هذا تذكرون تقدم عديد اول شيء نزول على استفحاض الشعباني بعدين الشيخ الانصار في مره من المرات اجبار قال لا استفحاض الشعباني خاف هذا الشيخ في شمس المقتضي وما يجدوا على اخر تذكروني ولا فقال لعل التفريع لمن مو على الشعباني وانما على استفحاض بقاء شنو جواز الافطار وعدم وجوب الصوم يعني انت كنت متيقن سابقا من جواز الافطار وعدم وجوب الصوم فاذا تبقى على الافطار الى شو وقت الى ان ترى الهلال لان هذا مقصود الامام يعني فرع وجوب الصوم على الرؤيه بالرؤية فرعة على الاستفحاض لا استفحاض لا استفحاض الشعبانية حتى تقول الشعباني امر تدريجي فلا بد البس لباس واحدة هذا تطويل يسموه لا نقول على استفحاض الحكم لكن يا اخي اقول لك هذا الحكاية للشيخ الانصاري التموين في صم الرؤية ما التم في اكثر للرؤية الشيخ الانصاري هو يقول متم في افطر للرؤية ليش متم في افطر للرؤية لان افطر للرؤية على من فرع الامام انت بعد تقول انت بعد تقول يلا انا من واجبات ذاك فرع لمن على استصحاب بقاء جواز الافطار هذا نقول اسمه هنا على من فرعه على وجوب الصوم يعني اما تطرع وجوب الصوم نفس الشيء اذا صحيح يعني سابقا كان يجب عليه الصوم الان انشر الان يعني يا يوم الان يا يوم يوم 36 يعني ما في ولا نقول يوم 29 كان يجب الصوم فالامام قال اليقين اطلق الصوم الافضل للرؤيه يعني ليش المدار على الرؤية لانه استصحاب اذا ما حصل الرؤية يجري استصحاب استصحاب شنو وجوب الصوم من يوم 28 و 29 بس يقول الشيخ الانصاري هذا مش ليش استصحاب ما يجري ليش استصحاب وجوب الصوم لانه كل يوم من ايام شهر رمضان وجوب استقلالي مستقل عن صوم اليوم الاخر يعني يوم اول بالشهر له وجود يوم ثاني بالشهر له وجود يوم ثالث بالشهر له وجود ما انه ماذا وجود واحد فاذا كان كل يوم الى وجود يعني يوم 29 الى وجود غير يوم شنو 30 فحلنا اذا استصحاب بعد ما يجب ليش لا احنا متيقنين بينا بوجوب يوم يا يوم 29 وجوب يوم 30 لو كان هو بقاء غير ذات الوجوب من وجوب واحد حتى الجرة وجوبات ماذا عدد حاضر من الوجوب استفحاء انما يجي اذا كان حينما ندخل شهر ما نحدث فيه واحد يعني بالباقي وما باقي صحيح. اما اذا كان وجوبات متعددة فنقول وجوب يوم واحد حدث يقينا وذلك يقينا بعد استصحاب يجري استصحاب وجوب يوم واحد حدث يقينا وذلك بعدين يوم اثنين هم حدث يقينا وذلك يوم ثلاثة يوم اربعة كل حدث يقينا يوم 29 حدث يقينا وزال يقينا شئ المنزل تتوحد نعم 24 هذا فلا زال يقين كل يوم إلى وجود. الآن إذا كانت أريد أسألك سؤال، إذا في الجواب أريد من عندكم ترى، فرد واحد أريد يجاوبني، ليش نقول شهر رمضان كل يوم إلى وجود؟ فرد منبه جيبلي في القرينة، فرد قرينة جيبلي على أن كل يوم إلى وجود، ليس الوجود ماذا وجود؟ واحد يلا أريد أن شنو؟ أحسنتم تقريبا كلكم قلتم هذا شيء واحد، وهو على أنه إذا كان الوجود واحد لازمه ماذا؟ إذا واحد كان ماذا؟ 29 يوم وفرق يوم يوم يوم ما كان يقول هذا شنو؟ عاصب الكلية تعجب أحضرك بينما احنا ماذا اذا قام ماذا 28 يوم نقول 28 احسن 28 احسن فيه احسن لو احسن في اليوم الثاني احسن اليوم الثاني بعدين ضرب فين هم معتصين على يوم 29 برضو على يوم الثاني اذا يطلق بالتالي نسي يعني معناه انه مطيع وعاصي يعني موجود لكل يوم نسي هاي من القضايا البديهية فإذا لك اليوم وجوب فالتفقات أيضا إلى معنى فالتفقات ذات الوجوب لا يوجد بكل لا يوجد وجوب يوم أول بالشهر فحدث وزال يقينا ووجوب ماذا يوم ثاني بالشهر فحدث وزال يقينا فإذا كان الجد لا يوجد فلا وجوب في الجرة التظن الوجوب الذي في الجرة بالأسفحات لا وجوب ما عندنا وجوب نقدر نقول له لا اول الشهر لا ثاني شهر لا ثالث شهر لا رابع شهر لا يوم 29 يعني كل واحد وجوبه عدد وصنع الاستصحاب يمكن يجري بناء احيانا على ان كل يوم الى ماذا العدد المجموع الى وجوب ماذا واحد اذا قلنا المجموع الى وجوب واحد خصوصا فرد واحد يكون عنده فرد شم الفقاهة وهو يقوي بعد كل بحيث يغلب على جميع كم من تقاهات يقول بقرينة وحدة المية يجوز 101 لكل الشهر فإذا يجوز 100 لكل الشهر يعني الوجوب ماذا؟ يجوز هذا يحتاج بعد شنو؟ وشنو سلرة بكر؟ يعني 101 يعني معناه الوجوب جراء أي شنو الحشب لكن ليس قبلت واحد ماذا أتى؟ فالزوق وقريتي كان أصعد بعد شكرا لله فإذا كان وجوب واحدة ومجاز الوجوب واحد يجوز زال وماذا؟ نفس لكن المفروض أنا باطل يا أخي فإذا باطل فالإمام كلام الله عليه ما نقدر نقول صرع وجوب الإفطار على من صرع على هذا الاستصحاب الحكمي هذا الاستصحاب هذا لو صار يكون في أول الشهر ما يكون في أخير الشهر وبما أن التفكيك بين صم للرؤية والطب للرؤية غير ممكن فإذا في كل فقرتين ما ليس المنظور التفريح على الاستصحاب الحكمي بهذا الشكل بهذا الشكل ما ليس المنظور فيبقى الإشكال على الشيخ الأنصاري ثلاث مثل الاستصحاب الأنصاب الشعبانية والرمضانية الإشكال على شكل الوقت بتشلون الإمام أبي علي أول ما عاد التفتش أبو ليولا على أي لكن احنا قلنا يمكن هذا المقصود بس يبقى الإشكال على إذا ذات مقصود مشرط المختلف من هذا المقصود من جهة الناحية ماكو إشكال فليس ما تقول لكن من ناحية شرط المختلف هذا هذا من يمكن التزامه يعني هذا انا قلت لك ازمه القرينه كلش كبيره لا تقف امامها ماذا وهو الذي بيناه اما اذا واحد 22 يوم صار ما عشان احسن في الدنيا انا راسي كل ما لا احسنت ابدا ما يلتزم لي واحد يعني ما ذكرت ان يقوم لو لم تكن هذه القرينه ما دام ممكن لم يقوم ولعله ماذا من بعيد يستظهر منها وجود واحد لكن مع هذه القرينة يعني نقول المقصود بل يصمه يتمثل يعني كل يوم يوم أحس بعد كل فترة يوم يحافظ الظاهر أدارس البطل يا أخي من الأول خلاصة هذا الطاق الشيخ رضوان الله عليه يقول أولى من استصحاب النهار وأولى من استصحاب عدم سقوط القرص أن نجري الاستصحاب الحكمي. وعلى الحكمي يعني شنو؟ يعني لما أشتري قرصة قبوز وأشك على أن النهار باقي حتى أضطر يولا ما أستصحب النهار، يعني هذا يحتاج إلى لباس الواحد وقد واحد ما يقبله، لا أستصحب ماذا؟ وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار. هكذا قلنا ولعل الإمام سلام الله عليه في مكاتبة القاسماني حينما قال اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية مقصودة لفرع صم للرؤية وافطر للرؤية لما فرع على الاستصحاب الذي أشار له بقوله اليقين لا يدخل الشك، لكن على يا استصحاب مصحاب الشعبانية والرمضانية العفو استصحاب ماذا بل الشعبانية والرمضان بل الصحيحة مو على ذلك مفرع بل مفرع على استصحاب الحكمي. يعني استصحاب بقاء شنو في اول الشهر؟ استصحاب بقاء جواز الإفطار وعدم وجوب الإمساك، لكن قلنا هذا يتم في اول الشهر ولا يتم هي في اخير الشهر، لان في اخير الشهر ما يمكن يجري استصحاب ليش بقاء الوجوب، يعني كل يوم الى وجوب مستقيم. لذلك يقول قدس سره وبلي يقول فالأولى التمسك في هذا المقام يعني في باب استصحاب الزمان استصحاب النهار مثلا أولى أن نتمسك بما باستصحاب الحكم استصحاب الحكم المرتب على الزمان مثل على النهار يا استصحاب مرتب حرمة الإفطار وجوب الإمساك هذا نستصحب ما نستصحب النهار نستصحب الحكم المرتب عليه باستصحاب فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان لو كان جاريا فيه يعني لو كان يجري الاستصحاب في من في الحكم السبيت الشيخ قال لو كان جاريا فيه يتبين في الحكم همات ماذا عند محل تأمر ليش مثلا في اخير الشهر قلنا ما يجري خب مثل ما كعدم تحقق حكم الصوم هذا بالنسبة لأول الشهر حكم الصوم بالنسبة لأول الشهر هو الوجوب نشوف صار الوجوب ولا نستصحب عدم حصول الوجوب يعني بقاء الإباحة وكعدم تحقق حكم الصوم وحكم الإفطار هذا الأخير الشهر حكم الإفطار والحرمة فنستصحب بقاء الحرمة عند الشك في هلال رمضان وشوال لف ونشر مرتب يعني كعدم تحقق حكم الصوم عند الشك في هلال رمضان وعدم تحقق حكم الإفطار عند هلال ماذا شك في هلال شوال فنستصحب الحكم ما نستصحب بقاء الشعبانية أو بقاء الرمضاني ولعله المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة مكاتبة القاسماني في أدلة الاستصحاب حينما قال الإمام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية مقصودة صم للرؤية فرعه علامة على استصحاب بق... لا المقصود التفريع على استصحاب بقائل على استصحاب الحكم لا على استصحاب بقاء الشعبانية والرمضانية. لكن شي يقول الشيخ إلا يريد يستدل يقول لكن في أخير الشهر تجي المشكلة في أخير الشهر ما نقدر نقول مفرع عليهم على استصحاب حكمي لأن أصحاب الحكم أصحاب بقاء وجوب الصوم وأصحاب بقاء وجوب الصوم ما يجري عن كل يوم إلى وجوب مستقر إلا أن جواز الإفطار إلا أن إلا أن جواز الإفطار للرؤية هاي او وجوبه سيحدثها الا ان او وجوبه صحيح لا باس او وجوب شكبيه لان في اخر الشهر وجوب مو بس جواز جواز وجوب لان ما يصير يا اخي يوم العيد ما يصير واحد يصوم ما يصير الا ان جواز وجوب الافطار للرؤيه اللي يصير في اخر الشهر ما يتفرع على من على الاستصحاب الحكمي يعني ياهو هذا الحكم شنو هو استصحاب بقاء الوجوب والاشتغال الا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف يعني بقاء التكليف بصوم رمضان وهذا قلنا بناء على من يجي استصحاب الاشتغال وبقاء التكليف اذا كان شخص يرى وجوب شهر رمضان وجوب ماذا واحد لا وجوب متعدد الشيخ الأنصاري يقول مع أن الحق في مسألة شهر رمضان أن الوجوبات شنو واحدة ومتعددة مع أن الحق في مثله يعني في مثل شهر رمضان أن نتمسك بالبراءة لأن وجوبات متعددة أشوف عدد وجوب جديد يا ولا لهذا اليوم الإسلامي أصل عدم ما أتفق عما يجري لأنه ليس الوجوب واحد لكون صار كل يوم واجبا مستقلا ما متفقين تقول يا ولا على اي حال خلصنا يا اخي ماذا القسم الاول وهو استصحاب نفس الزمان بالتالي اذا واحد سألنا قال لكم يومين قعدت تحسون شو صارت خطف علي ما ادري تحسي ساعة هتي ساعة هتي ساعة هتي النتيجة شنو اقول له النتيجة سينفرد مشكلة انا اقول لك بالنتيجة بعض مغطر هو واحد يحكي لكن هو النتيجة ماذا ما يدري شنو نتيجة حشها ما يدري شنو يكون يرتب على اي حال النتيجة ان استصحاب الزمان ان كان لاثبات نهارية هذا الجزء بالنقوة هذا من اجل اصل مصدق وعرف واذا كان لا لاثبات ماذا اصل النهارية بقائها مثل قرصة خبز حارة بداية اذا شوف اذا النهار باقي حتى ما اكلها اذا على انه ماذا انتبه النهار حتى اكل قلنا إن أنا ماذا يجري ليس أن العرف يلبس هذا لباسه وحده وأحسن من ذلك قلنا ماذا بدال أصحاب النهار خاف واحد لباس الوحدة يقول ما عندي لباس لباس الوحدة أنا ما أشوفه فأقول أصحاب آخر وهو ماذا وهو ماذا أنت تستصحب شنو عدم جواز أو وجوب الإمساك عدم جواز الإفطار أو الاستصحاب يعني ماذا حكمي خلاص هذا اللي قلنا بعد لا تجيب لنا مكاتبة القاسم بس حكي كلام جانبي ما لنا شغل بيه ليش سوشنا اجينا الان للقسم الثاني يعني في الامور التدريجية قلنا للشيخ الانصاري بعد لا تحكي ليش بعد تحكي انت قلت في الزمان يجري بعد ليش تحكي بعد اهنانه قل بعد ما اقوم هذا مع عشوائي لا تتميز على اي في وقت الثاني شنو هو هل يجي استصحاب الزماني الزماني يعني الامور التدريجية التي تقع في خطيب كان ماذا يقرأ ما ندري انتهى القضاء ضمانه يوم انتهى من القضاء ضمانه هاي كثير ترى ما تصير فاتحة مثلا اكو لسه ما ادري اذا هذا القارئ خلص الفاتحة او الخطيب حتى ما راح بعد ايش بعد نفسي وإذا باقي هو مستمع فإذا على هذا الأساس حتى أروح يجري استصحاب الكلام يولا وهذا أمر تدريجي يا أخي مركب من أجزاء يجري وما يجري الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول الكلام هو الكلام يعني إذا العرف يلبس لباس واحد يجري استصحابه إذا يلبس ماذا لباس واحد حينئذ مثل هو هذا الخطيب الذي جالس على المنبر أورتم شو يقولون كم كلام هذا كلام واحد ما يقولون كلامات متعددة حتى إذا بقى يتكلم كثيرا مدة ساعة ساعتين لما ينزل من المنبر شو نقول له هذا كلامك الواحد اليوم كان طويل نقول له ما نقول له بالكلامات نقول له كلامك الواحد طويل كان اليوم ضوجتنا بكلامك الواحد الطويل هجي اذا يعني الحب يلبسه لباس الوحدة اذا الباس تريحين اذا اذا يلبس لباس الوحدة بعض الامور بعده ما يلبس لباس ما مثل لو فرضنا ندري هذا الخطيب خلص، هذا الخطيب انا ادري ما يبقى انا الملتمن اغادر الخطيب ثاني ارقى الباب، او نفس الخطيب الاول قرأ مجلسا ثانية. مؤسسة بعض مرات الخطباء ترى هيكسي يطوهم فلوس يقولوا لهم على انه نذر واحد مثلا عند اقرأ لسا المجلس، فهو في بيت واحد يخلص هذا المجلس ثم يسمع في نفس هذا فانا شكيت شرع يوم ما شرع هذا بعد عرفا ما يلبسوا النبات لوحده هذا المجلس هذا التعزية الثانية وهي التعزية من هذا الاولى احنا بعد ما يجب الاشياء فالمقدار الذي يلبس العرض ذات الوحدة ما تأجر فيه ان شاء الله توضيحه بعدين يأتي اكثر على اي حال فالاستصحاب ماذا يجري ولرب قائل يقول شيخ عندي فرد اشكال شنو يقول احنا ليش نشوف هذا الكلام الواحد باقي او ليس بباقي سلمنا واحد على الرأس واحد واحد لان العرف يلبس لباس الوحدة احسن اجدت فيما افد لكن ليش نشك هذا الواحد باقي او ليس لباقي من ناحية اننا نشك هل حدث جزء جديد من الكلام يعني هذا الخطيب تكلم ماذا بكلام اخر يو لا يعني هو قلنا الكلام حقيقة مركب من اجزاء من اجزاء مركب احنا نشوف الكلام واحد باقي وباقي هذا الكلام واحد ليه لانه جزء اخر هل حصل له ام لا يصعب مجموع الاجزاء تعد كلام ماذا واحد لكن انا ما ادري اجزاء الكلام هاي كانت 10 أو 11 قليلة او كثيرة فلأجل شك في جزء 11 اشك ان الكلام باقي او ما باقي فاحنا نقول الاصل ما هذا شك في حصول فرد جديد شك في حصول فرد جديد فيصير هذا من قبيل الكل من القسم استصحاب الكل من القسم يا قسم ثالث ليش لان ذيك الاجزاء العشرة الافراد العشرة حتما حدثت هذا الدعش اشك في اصل حدوث الاصل عدم فاستصحاب الكل اذا ما يجري اكرر لرب قائل يقول صح لما الكلام واحد يعدون العرض يعني ذني اجزاء الكلام اللي هي 10 يعدوها العرض ماذا واحد صحيح لكن انا ليش اشك في بقاء هذا الواحد الكلام الواحد نتيجة ماذا اني اشك لا اعلم اجزاء هذا الكلام 10 لو 11 يقول مثلا 9 لو 10 فما افضل فبسبب شكي في انضمام جزء اخر اشك في بقاء ذلك الكلام الواحد في ذلك الكل واحنا حينئذ ماذا هذا يصير من قبيل علمت بدخول زيد في الحمام وعلمت بخروجه لكن احسن الامر دخله هذا استصحاب الكل من القسم الثالث انهم ما كذلك هذا خسر اشكال ماذا ظريف ولطيف هذا فكيف الجواب عنه فالخلاصة استصحاب الكلام الواحد لا يجري لان الشك في بقاء الكلام الواحد ناشئ من الشك في حدوث جزء جديد والاصل عدم حدوث ذلك الجزء الجديد الشيخ الانصاري في جواب كل فصل ما في شيء يقول استصحاب الكل من القسم الثالث شو بيصير اذا عدنا افراد يعني نحسب الجزء الاول من الكلام فرد الجزء الثاني من الكلام فرد وهكذا العاشر او الدعش اذا هيك حسبنا كلامك صحيح نقول نشوف هل حدث هذا الفرد دعش او لا كلامك صحيح يصير من قبيل الكل من القسم الثاني لكن المفروض احنا لان الاجزاء كل حسبناها ماذا شيء واحد فبعد ما تقدر تقول ان الفرد الاول حتما انتقل الفرد الثاني اشرب حتى لا تقول فرد اول وثاني غلط ما دام البسناها لباس الوحدة هاي الاجزاء فرد اول وثاني بعد لا يتطور فرد اول وثاني تطور اذا ما البسناها لباس الوحدة طبق العبارة يقول قدس سره: وأما القسم الثاني عن الأمور التدريجية غير القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين. من أجل هذا كتابته مستمرة ينقطع بساعة الآن. أنا لما نتركت من البيت كما تقعد تكتب الدرس، هل انتهت يولا؟ هاي أمر تدريجي. يقول مشي، مشيك انتهى يولا؟ هم أمر تدريجي. فلا بنحاف من المرأة هم كذلك أمر تدريجي من واحد. يقول القسم الثاني الضراز إجراء الأصحاب، لكن بشرط أن العرق يلبس لباس الوقت. يعرض فيها أمرا واحدا، أقول أمران وأمران، أمرا هو أمرا يعني يفرض ذلك الشأن. شو فيها أحدث يعني تسمع بين فيها وبين شو يديرك مو هكي ولا ابن ضرك. أنا أسلم أمرا ما يخالف صحيح، يعني فيما يفرض التكلم أمرا، يعني إذا فرض التكلم أمرا واحدا صح، لكن إذا فرض التكلم أمرا واحدا شو هذا واقفة بعد حين أذن ويا فيها مو آسد تقول لا بس خلاص بس يلا بطلت. فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، شلون إذا ألبس لباس الوحدة لا بأس، نعم إذا ألبس لباس الوحدة هذا التكلم يجلب الاستصحاب، بأن يفرض التكلم مثلا مجموعة أجزاء تفرض أمر واحد والشك في بقاء يجب ينشأ هذا الخطيب أشك في بقاء كلاما مين ينشأ لأجل الشك. والشك في بقائه لأجل بقاء الشك قلة أجزاء الكلام، أحتمل أجزاء الكلام قليلة من أن هي أحتمل أعلى لأجل الشك في قلة أجزاء المجلس الخارج وثلاثة من أجل هالناحية يحصل للشك في البقاء فيستصحب أصل الكلام الأمر الواحد الذي وقدر مشترك المردد بين القليل الأجزاء والكثير. ودعوة هذا الإشكال الذي بينا أن هذا الصحاب الكل من القسم الثالث، ليش؟ لأن تلك الأجزاء أعلى وارتفاع أشوف في وجود جديد هذا من قبل أعلم بارتفاع زين أشوف في دخول عام ما يجي صحاب الكل من القسم الثالث. ودعوة أن شك بقاء القدر المشترك هذا الكلام الذي هو واحد قدر مشترك ناشئ عن حدوث جزء من أجزاء الكلام وهو جزء رقم 11 والأصل عدمه. المستلزم إذا قلنا ما حال جزء 11 هذا راح يصير شنو مقتضى يعني الكل بعد ما باقي المستلزم لارتفاع القدر المشترك يعني الكل بعد ما باقي وهو الكلام، فهذا راح يصير من قبيل شنو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة في الأمر السابق الذي ذكرناه في التسابق أقسام الثلاثة أصحاب الكلي هذا يصير من قبيل الثالث الذي قلنا ما يجري يعني من قبيل زيد وعمر في الحمام كما مثلنا مو من قبيل شنو الفيل والبط الخرطوم وما أدري شنو مدفوعة هذه الدعوة مدفوعة مدفوعة بيد قلنا احنا اذا لبسنا لباس الوحدة بعد ما اعلى معنى تقول فرد واحد ذاك الافراد انتفتوا هذا الفرد نشوف فيه عدو شهدوا افراد بعد ما بعدنا احنا اصلا مدفوعة بان الظاهر كونه من قبيل الاول يصير من قبيل اصحاب كل القسم الاول ليش لان هذا شيء واحد هذا مو اشياء متعددة افراد متعددة من قبيل الاول من تلك الاقسام الثلاثة ليش لأن المفروض احنا لما نجرينا الاستصحاب ووجهنا الجريان احنا في هذا القسم الثاني وهو التكلم والجريان ونبع الماء و و و و لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء نحسبها فرد واحد ما نحسبها أفراد مجموع ما يقع من الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة مفروض هل توجهنا جريان الاستصحاب لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل هذه الأفراد يعني بارتفاع فرد ومجيء فرد بتبادل أفراده لا بضاء إلا هستقم أنت الاستصحاب احنا وياك وإنما ماذا نحسب فرد واحد هذا كله غاية الأمر هذا الفرد الواحد بقاءه بمن يصير غاية الأمر هذا هو فرد واحد صار مجموع الأجزاء كون المراد من البقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول لوجود جزء منه. يقول هذا المجموع نحسبه ماذا مجموع الأجزاء نحسبه فرد واحد هذا الفرد الواحد نقول في الزمان الاول موجود، في الزمان الثاني موجود، لكن في الزمان الاول شلون موجود؟ بوجود ماذا؟ قليل منهم نسميه ماذا؟ موجود. ما التفتت مش اقول اليوم، اقول هذا التكلم الذي هو مرتب ماذا من ساعة وعد ماذا كلاما واحدا. نقول هذا الكلام الواحد كان اولا والان بعد. فقد واحد يقول كان اولا، شلون نقول كان اولا هذا الكلام الواحد؟ غلط، لان هذا الكلام الواحد مجموعة ما حافظ ماذا اولا. شلون نقول كان اولا؟ اقول لك هو العرف ما دام حسب امر واحد يقول على ان هذا الكلام الواحد كأنه بمجموعه حصل اولا بسبب حدوث ماذا؟ بسبب حدوث ماذا؟ اول جزء منه من حرف يقول على انه هذا كأنه حدث بمجموعه في الزمان الاول. وفي الزمان الوسط ما يقول كل باقي بسبب ماذا؟ وجود بعض ماذا؟ اجزاء. وفي الزمان الاخير يقول كل باقي بسبب وجود ماذا؟ جزء الاخير. فإذا العرف حينما يلبس هذا لباس الوحدة يقول هذا الواحد كأنه حاصل بمجموعه أولا بحدوث جزئه الأول، ووسطا بحدوث جزئه الوسط، وأخيرا بحدوث جزئه الأخير. لذلك يقول غاية الأمر، فإذا هو شيء واحد هذا مو أفراد، غاية الأمر كون المراد من البقاء هنا نقول هذا باقي هو وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه، ووجود في الزمان الثاني جزء منه يعني جزء من الكلام وهو يا جزء الجزء الأول من الكلام، ووجود في الزمان الثاني نقول هذا الكلام كله موجود في الزمان الثاني بسبب من؟ وجود جزء منه. وفي الزمان الثالث نقول موجود كل الكلام بسبب من؟ وجود جزء منه. فوجود جزء واحد يا سبحان الله عرفين يصحح ماذا؟ يا سبحان الله يصح عرفا ماذا؟ كأنه يصح ان نقول كل موجود. راجع قرارة ماذا نفسك وارتكازاتك الوجدانية هكذا ترى. ايه بلي ايه لا لا بلي ايه لا هو هذا بالكلام ماذا ايه بلي خب صحيح ايه بلي اما ايه. والحاصل ان المفروض كون كل قطعة يعني كل جزء من الكلام شن عدها؟ من عدها فرد؟ وإذا عدنا فرد إجا الإشكال صار من قبيل أصحاب الكل من القسمين الثالث. شن عدها؟ من عدها جزئي؟ شن عدها؟ جزء مو جزئي. أنت خلت تعرف الفرق بين الجزء والجزئي بعد هذا واضح. إذا جزئي يعني فرد صار، فإحنا من عدها جزئي يعني فرد نقول لا هذا المجموع شيء واحد وكل واحد من ثاني هو جزء لا جزئي. لذلك يقول والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزءا من الكلام لا جزئيا من الكل نقطة. هذا مع ما عرفت في الأمر السابق. لسه بعدين الشيخ الأنصار شي يقول؟ يقول الساعة أنا أقدر أجاوبك بجواب ثاني علينا هو هذا الجواب لننسى. والإشكال شنو الشان؟ الإشكال أنه هذا من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني. فإحنا أجبنا قلنا لا هنا أنا هذا الكلام اللبس لباس الوحدة أفراد ما أفراد ما موجودة حتى يصير من قبيل الكل من القسم الثاني. بعدين الشيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول ولو فرض على أنه ذني هذا الكلام الواحد ما حسبناه واحد، كل جزء عندنا ماذا لو فرض فرد، مع ذلك يجري استصحاب الحق. ها شلون شلون؟ بلي مع ذلك حتى لو كل جزء عندنا فرد مع ذلك شنو يجري استصحاب الكل شلون؟ ما نفعل كل القصر التالي. يقول يا واش لا تنبهش، احنا قلنا القسم الثالث ما يجري الا تذكرون الاستدراك ولا اذا عد اللاحق على تقدير وجوده بقاء للسابقين. السواد الشديد تذكرون يا ولاو القديم وعناه ما تجي نقول كل جزء افترض وفر لكن هذا الفرد الثاني على تقدير فرد الاخر فرد عشر كان كلامه في فرد على تقدير وجوده يعد بقاء المن للافراد لما سبقه فيجرع صحابي كل من القسم الثاني لذلك يقول هذا مع ما عرفت في الامر السابق في التنبيه السابق شعرفت من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث في الكل من القسم الثالث فيما اذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده ما عد موجودا اخر مغايرا للموجود الاول كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القدير يعني ماذا جزء دعش لو كان حادث يعد بقاء المن لما سبق فافهم لعل الامر بالفهم انه انما يعد بقاء متى اذا البس لباس الوحد فرجع هذا خرج من الصحاب الكل من القسم الثاني يعني رجعنا الجواب الاول الصحاب كل من القسم الثاني ما راح يصير واذا ما تلبس لباس الوحده فلا يعد هذا بقاء لما سبق انتهى يا اخي انتهى اقول لعل افهم اشاره الى هذا أن الشيخ رضوان الله عليه قال أبرغ الصحاب كل من القسم الثالث لكن هذا يعد بقاء وإحنا شو نقول نقول على أنه إن ألبس لباس الوحدة فيعد بقاء لكن يخرج عن الصحاب كل من القسم الثالث وإنت شقري حتى لو كان الصحاب كل من القسم الثالث شفوا بيها لا هذا بعد مصحاب كل من القسم الثالث إذا قلت ألبس لباس الوحدة هذا خرج أصحاب الكل من قسم الثالث وإذا فرض أنه ما ألبس لباس الوحدة دخلت الكل من القسم الثالث صح لكن ما يعد هذا بقاء علما لدار أنت ثم إن الرابطة يقول الشيخ إيش وقت التكلم يقول جريان عرفا يعدون واحد اكو فرد ميزان يعني الان انا اريد اخرج الان قاعد احكي هذا الحكي ما في مش وقت يعدون واحد مش وقت يعدون ماذا اثنين يقول الشيخ مو بعيد عرفان هذا بعد بحث شي يسمونه عرفي بعد هذا مو بعد اصولي ايضا عرفي يقول تجيب هذا اللي بالسوق اللي بيع باذنجان جيبه هنا قلنا شو وقت يصير كلام واحد هل شي بعد قاعدين حد الشيء لا بأس به يعني نريد نشوف عرفان شلون لا بأس به يقول مو بعيد عرفان اذا كان الداعي واحد يقولون للكلام ماذا واحد مثل انا قاعد اقرأ مثل سألان الشيخ فيها يقول قاعد اقرأ ماذا القرآن ليش قاعد تقرأ قرآن بداعي مثل تحصيل قراءة القرآن او كذا بعدين ولا ما خلصت قراءة القرآن مباشرة حدث عندي داعي أنه ماذا أدرس مثلا وقمت أتكلم هذا يعدون ماذا ما دام الداعي بعد الأول باقي يعدون ذات كل ماذا كلام واحد ولو كان هو سورة البقرة اللي بيجور ما أدري جيت من وقت للقراءة إذا كانت مع الترتيب وكذا يواش يواش يعدون كلام ماذا واحد ليس عن الداعي ماذا واحد وبمجرد أن أشرع أقول صدق الله العلي العظيم ثم أشرع بما بدرس صار داعي جديد هذا يا أخي ففي مثل هذه الحالة يعدون ماذا هذا كلام ثاني فوحدة الكلام بوحدة الداعي او يمثل ماذا؟ أمثلة أخرى ماذا؟ بعد ذلك أنه مثل آخر مثل. ندري هذا الداعي إلى واحد. ثم يقول إيش؟ يقول فعلى هذا الأساس إذا واحد كان يقرأ قرآن وشكينا على أنه أو ندري الداعي الأول انتهى. الداعي الأول انتهى. لكن ما ندري. ابتدأ في كلام جديد. هذا الداعي جديد ولا إحنا بعد الاستصحاب بعد ماذا يجري وما يجري؟ ها ما يجري بعد. لأن ذاك الكلام الواحد انتهى بعد. أما إذا ذاك الكلام الواحد شكينا في بقاء وعدم بقائه. شلون؟ يعني ما ندري داعي قراءة القرآن انتهى أو ما انتهى. لعله في نصف سورة البقرة بعض مرات واحد يسحب. الداعي واحد بس تعب يا أخي. خصوص مع الترتيل وتعب باش. فنشك في أن الداعي الواحد ما بغير داعي. لكن نشك ذاك الداعي الأول اكتفاء أشكت. فما ندري هذا باقي يقرأ سورة البقرة ولا يقول هنا الشيخ ماذا يجري؟ استصحاب طبق العبارة. ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا الميزان الموجب لعد الكلام واحد موكول علما إلى العرف أمر عرفي بعد كلمة. شلون؟ فإن المشتغل بقراءة القرآن لداعي داعي السواء يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي الواحد وهو التواء أمرا واحدا. فإذا شكينا في بقاء اشتغاله بها يعني بالقراءة في زمان يشك يولي أجل الشك في حدوث الصارف. الشك في حدوث الصارف يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى الداعي خطية كان إلى موجوده ويقرأ ماذا قرآن الداعي لكن خذنا نحكم المطر نزل نحكم المطر نزل وخلاه ماذا يشرد من تحت السماء او يبطل قراءة القرآن او لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي يدري مطر ما نزل والداعي ما تغير لكن ذاك الداعي ما ندري قد مقدار استعداده لعله ضاجئ في اثناء نصف سورة البقرة واحد يضوج هنا يدري الاستصحاب لان هذا كلام واحد يحجونه فالأصل بقاءه فالأصل بقاء وكذا لو شك أنا اضطرت هذا العبارة إلى السطر الثاني اضطرت وكذا لو شك بعد انقطاع دم أنا اضطرت بعد انقطاع دم الحيض في عوده مرأة كان ينزل منها الدم كان ينزل منها ماذا الدم فحينئذ انقطع ماذا دم الحيض مثلا ماذا انقطع مدة دقيقة ماذا انقطع دقيقتين انقطع ورجع الدم حتما لكن تشك هذا الذي رجع حيض او مو حيض من تبتين شبولا يولا بس رجع في زمان الذي يمكن ان يكون ماذا مو يرجع في زمان الذي ما يمكن ان يكون حيض فهنا شو تقول هاي المرض يلا تستصحب حين أذن شنو يقولوا يا أخي يقول الشيخ تستصحب بقاء الحيضية ليش لأجل على أنه تشوف مقدار رح استعداد مقدار استعداد رحمها لنزول دم الحيض شنو شقد هل بهذا المقدار أو أكثر حين أذن ماذا استصحب يعني ما يعد هذا حرصا ماذا دماء متعددة هذا لا يعد ها وش قالنا مثل ما يقول الشيخ اقول مو انقطع خمسة ايام لا ثلاثة اصبر يا اخي انقطع اربع ايام اجاه دم انقطع مدة تشجد ساعة مثلا ماذا افترض انقطع ماذا الدم في مثل هذه الحالة بعد ما انقطع اجاه ماذا الدم بعد ذلك لا تفترض هم ذات عادة وكذا معينة موسى تقول لي على أنه إذا ذات عادة في عادتها وما أدري شنو لا أنت لا تسوي ففي مثل هذه الحالة انقطع مدة دقيقة بعدين إجي لا نستصعب ماذا الحيضية خبزه موافق هذا للوجدان بعد جدوا بي لذلك يقول وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان شو شكة في عوده يعني شنو؟ مو يعني نزل دم يوم ما نزل دم، لا نزل هو عتمه، لكن ما أدري هذا حيار هذا المقصود عود الحيار مو عود الدم. ما قال الرجال عود الدم عود الحيار. وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية، ورجع في زمان الذي يحكم عليه ماذا؟ بالحيضة. المفروض اجي يمكن يحكم عليه بالحيضة ام لا؟ ام لا اجل علما العوده يعني شك بعد انقطاع في انه عاد الحيض، يا نار بعد مو حيض هذا دم، هذا ايش غير الحيض هذا ام لا؟ فيمكن اجراء الاستصحاب. ليش؟ نظرا الى ان الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقطف الدم في اي مقدار من الزمان، هل مدة 4 ايام يا لا يقتضي ماذا اكثر من ذلك، فنستصحب حينها فالاصل عدم انقطاعه. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم، المرأة شكت انه يائس صارت وما صارت يائس، شاف الدم، هي كل شهر كان يجيها الدم بس هذا الشهر الجديد شكت انه صارت يائس، حتى تحسب ماذا الدم في هذا الشهر ماذا استحابة بعد، فالشيخ يقول تستصحب في بقاء ماذا. لذلك يقول طبيعي لا تقول لي هي اذا صارت يائس شلون تستصحب، اقول لك شكت في انها يائس ام لا يا اخي خو ما تيقنت، اذا تيقنت بلي فما تقول. لذلك يقول وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم فإن يعني في الشهر الجديد فإنه يقال باستصحاب الحيض. ليش؟ نظرا إلى كون الشك في اقتضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر، في كل شهر يتم طبيعة تقتضي القذف، الشهر هم تقتضي ولا القابلية موجود تستصحب حينها. وحاصل أقرب في العبارة أما لو تكلم، هذا كله أمثلة كانت علما لجريان استصحاب للوحدة عرفية، لأن الحوض يعد ماذا واحد. الآن ماذا راح نجيب مثال علمي صار كان مناسب الشيخ يذكره وين هنا يا أخي حاطه بالنص، وشوش هذا يا أخي يعني بين صورة شنو بين صورة جريان ذات صورة عدم، هذا يشوش يا أخي. وأما لو تكلم لداع أو لدواعي ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداعي آخر، هو يدري خلص مجلس الخطابة لكن خاف لداعي آخر قام ماذا يقرأ مجلس آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. هنا بعد استصحاب بقاء الكلام ما يجري، فعجلت مناسب الصيب بالأخير على أي حال. وخاف الوجه الاستصحاب خلاص خاف طولنا شوكي يجي شوكي ما يجري، هذا الحاف. وخاف الوجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الامر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، انه نشوفه هذا امر واحد حتى يجري استصحابه. واذا لوحظ كل واحد من اجزاء هذا الامر حادثا مستقلا، العرف يعد شيء واحد يعد امور متعدده، فالاصل عدم الزائد على المتيقن المدار هذا وعدم حدوث سبب الزائد. وننشأ اختلاف بعض العلماء يقول ومو بعيد، بعض مرات العلماء يقولون هنا الاستصحاب في التدريج يجري، بعضهم يقول يجري، بعضهم يقول ماذا مثل في دم الحياة في ما أدري الكلام، مو بعيد اختلافهم ناشئ منين، لكن الذي يقول يجري يحس بهذا الشيء ماذا عرفا واحد، لكن الذي يقول ما يجري يحس به عرفا اختلاف صغروي يعني. لذلك يقول ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر، هل هو حادث واحد او حوادث متعددة، هذا من شيء اختلافهم. فالذي يقول حادث واحد يقول يجري، الذي يقول متعدد يقول ما يجري. والانصاف الشيخ الانصاري يقول الموارد مشكلة، بعض الموارد واضحة بها الوحدة، وضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمها في بعض، والتفات الامر في ثالث، والله الهادي الى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.